ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن شفت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. إذا كانت الملابس فيها نجاسة وغسلت مع ملابس أخرى، هل هذا الأمر يؤثر أو لا؟ بمعنى أنها لابد يعني قد يسبب انتقال النجاسة وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كانت هذه الملابس لما غسلت مع ملابس أخرى لم يبق للنجاسة فيها أي أثر من طعم ولا لون ولا رائحة، فهي طاهرة. أما إذا ظهر عليها أثر من النجاسة فإنها تكون نجسة، ويظهر ذلك فيما إذا كان الماء المستخدم قليلا والنجاسة كثيرة وخلطت ملابس ملابس، فستظهر يظهر أثر نجاسة على الملابس التي خلطت بها. لكن لو كان الماء كثيرا وأيضا كان عدة مرات يتردد الماء عدة مرات على هذه الملابس، وربما أيضا تستخدم بعض مواد التنظيف، ففي الغالب أنه لن يبقى للنجاسة أثر. والضابط في هذا أنه إذا لم يبقى للنجاسة أثر على هذه الملابس لا من لون ولا طعم ولا رائحة، فإن هذه الملابس طاهرة. يعني قد يدخل في هذا السؤال فيما يتعلق بإزالة النجاسة ما ورد في بعض النجاسات المخصوصة مثل جلكم الله نجاسة الكلب، هل لابد من غسلها كما ورد في الحديث أم أن المنظفات الحديثة تنوب عن ذلك؟ لابد من غسلها 7 مرات أولهن بالتراب، لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة ولا يغني غير التراب عنه، يعني لا تغني المنظفات الحديثة عن التراب، لأن التراب فيه خاصية لإزالة هذه النجاسة. وهذا ما قد أثبت حديثا، أثبتت بعض الدراسات، وأن نجاسة الكلب لا يقطعها إلا التراب ولا يزيلها إلا التراب. فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة وهي أغلظ النجاسات، لابد من غسل نجاسة الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب. نستعد فضلتكم ببعض الاتصالات. مها تفضلي. نعم، السؤال الأول، حكم المحرمية بالنسبة لأبو الزوج بالرضاعة. أبو الزوج بالرضاعة، نعم. أبو الزوج بالرضاعة يعني هل هو محرم؟ أي نعم. أيوة نعم. سؤال آخر يا مها. الوقف على حمام الحرم، يعني أقف لصالح حمام الحرم، هل هذا من الأوقاف اللي طيب يجري؟ بقي شيء يا مها؟ شكرا، الله يحييك. فاطمة تفضلي. يا فاطمة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا أحاول أني أختم سورة البقرة يوميا لبركتها، وأحاول أني إذا قمت أشتغل أشغال البيت أني أفتحها وأقرأ مع الشيخ عشان أقدر يعني أني مع الشغل أنشط، لأن إذا يعني أنت ترددين خلف قارئ معين. أي أقرأ معه لأني مغيبة حافظتها، فإذا قمت أشتغل أنشط وأقوم أختمها، لكن إذا جلست ما بذلت مجهود وشغلتها مع طول السورة أنعس أو أكسل عن إكمالها، فهل ربطها بالشغل عشان أقدر أني أكملها وأختمها ينقص من طيب. أجر سؤال سلام. آخر جزاكم الله خير. الله حيك على السلام. عاصم تفضل. ألو تفضل يا عاصم. شيخ وش حكم لعب الشطرنج؟ يعني علم أنها يعني بعض المشايخ يعني حرمها بسبب أنها ضيع الوقت. طيب هل عندك سؤال آخر يا عاصم؟ لا بس إنه عشان أوضح السؤال، فلأنه في يعني ضيع الوقت الحين فيه يعني الأجهزة والجوالات. أنت سؤالك يا عاصم عن حكم لعب الشطرنج، أبشر إن شاء الله سوف نجيبك. عندك سؤال آخر؟ لا يعطيك الله يحييك. أبو عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. اهلا اهلا اهلا حياك الله يا غالي. الله يحفظك ويطول عمرك يا شيخ. عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. بالنسبه يا شيخ للولايم العروس الان يصير فيه عرضات، هل يجوز ان يعني الواحد يحضر هالولايم؟ طيب عندك سؤال اخر يا ابا عمر؟ لا ابدا. شكرا جزيلا. ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا لك. بقي شيء؟ نعم. محمود. أيوة. محمود تفضل يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي خاص جدا، أبغى الشيخ قل له الشيخ الله إذا يتكرم لي ضروري جدا أبغى في مسألة بكرة يعني أبغى رضائية فيها، إذا ممكن أخذ رقمه. طيب أبقى معنا الزملاء في الكتاب يعطونك الرقم. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. حياك الله يا محسن. حياك الله يا محمود. طيب نواصل الأسئلة. مها سألت عن أبي الزوج من الرضاع، هل يكون محرما لها أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن أبا الزوج أنه محرم، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا فهذا اللفظ عام وأبو الزوج يعتبر من الرضاع فيكون كأبي الزوج من النسب فيكون محرما، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يكون محرما، وأن المحرمية خاصة بالرضاع الذي يكون من النسب، أما من جهة المصاهرة لا تثبت فيها المحرمية. فأبو الزوج من الرضاع لا يكون محرما، لكن أبو الزوج من النسب هذا هو الذي يكون محرما. يعني أبو هذه الزوجة من نسبه الذي هو يعني أبو زوجها هذا محرم بالإجماع، لكن أبو زوجها من الرضاع عند ابن تيمية أنه لا يكون محرما، وهكذا ابن الزوج من الرضاع. فعند ابن العباس بن تيمية أن المحرمية لا تثبت بالرضاع عن طريق المصاهرة، ولكن الأقرب الله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم من أنه محرم، وذلك لعموم الأدلة، فإن الأدلة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا كان أبو الزوج من النسب محرما فكذلك أيضا أبو الزوج من الرضاع يكون محرما عند جماهير الفقهاء. نعم. سؤالها الثاني هي سألت عن الوقف على حمام الحرم. لو أردنا أن نأخذ الموضوع بشيء من التفصيل بحكم أهميته، تنوع الأوقاف سواء فيها ما يتعلق بالناس والضعفاء والمساكين، لأن أغلب الناس يعني ينظر إلى هذا الجانب فقط، لكن هناك جوانب أخرى هي مهمة جدا ولها نماذج كثيرة في التاريخ الإسلامي، لكنها بدأت تختفي بحكم أن ثقافة الوقف ضعفت عند كثير من الناس. الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال، ولذلك لما استشار عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل مال أصابه في حياته، في أنفس مال أصابه في حياته، قال أصبت مالا بخيبر لم أصب في حياتي أنفس منه قط، فاستشرت النبي صلى الله عليه وسلم ومستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف. قال أهل العلم ولو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لأن المستشار مؤتمن. فدل هذا على أن الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال. ولذلك يقول جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. والوقف يستمر ثوابه للإنسان بعد مماته ما دام الوقف ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم وقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة جارية، يعني الوقف. بل إن انتفاع الإنسان أحيانا بالوقف أكثر من انتفاعه بأولاده. أحيانا تجد بعض الأوقاف إذا أحسن ترتيب نظارتها و يعني وجعلت في أوجه خير انتفع بها واستمرت مدة طويلة، تدر من الحسنات على هذا الميت ما لو أراد أولاده أن يفعلوا ذلك لما استطاعوا. وأعرف امرأة ليس لها أولاد وليس لها أيضا إخوة، وأيضا والدها ومتوفون، يعني ما لها أحد، منقطعة، لكن وفقها الله عز وجل في وقف فصرف منه في وجوه البر. ويقول ناظر الوقف: لو كان لها ابن بار لما استطاع أن يصرف في وجوه البر ما صرف من هذا الوقف، صرف منه في جميع وجوه البر، فكان هذا الوقف أنفع لها من الابن البار. فالوقف إذا أحسن ترتيبه ونظارته واختيرت المجالات الأكثر نفعا فتكون منفعته للإنسان عظيمة جدا، بل إنه يكون ربما يكون أنفع من الأولاد. ولذلك يعني من كان عنده مقدرة ومن كان عنده مال فينبغي أن يسعى للوقف وأن يبادر لذلك وأن لا يفرط. كثير من الناس عندهم كان عندهم أفكار أنهم سيوقفون وسيوصون وسيفعلون كذا وكذا، ولكن أكثرهم بغتهم الموت أو مرض الموت فلم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. ولهذا ينبغي لمن كان يريد أن يوصي أو يوقف أن يبادر بذلك. أيضا ينبغي اختيار المجالات الأكثر نفعا في المجتمع لأنها أعظم أجرا، كلما كان مجال الوقف أكثر نفعا كان أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وسؤال أخت الكريمة يعني عن أنها تريد أن توقف على حمام الحرم، طيب هناك مجالات أكثر نفعا من حمام الحرم. حمام الحرم الحمد لله وما من دابة الأرض على الله رزقها، وتكفل الله تعالى برزقها، تأخذ خماصه وتروح بطانا، والناس هناك ما شاء الله ما يقصرون يعني في نثر الحب لها نعم، وإن كان الوقف عليها جائزا لكن هناك مجالات أنفع، هناك مجالات أكثر نفعا، يعني الوقف على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وأيضا مجالات نشر العلم وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل، وما كان فيه نفع في المجتمع، العلاج مثلا، كذلك علاج المرضى، كل ما كان فيه نفع للمجتمع فيكون الوقف أعظم. والحمد لله يعني عندنا مجالات الوقف في المجتمع كثيرة ولله الحمد، وترعاها هيئات ومؤسسات موثوقة وعندها مستوى الحوكمة عال، وعندها الهيئة العامة للأوقاف أيضا تقوم بدور كبير في هذا، فيمكن اختيار مجال من المجالات النافعة للمجتمع، وكلما كان الوقف أكثر نفعا كان أعظم أجرا وثوابا. لكن الإنسان ليس عنده مبالغ كافية لوقف، هل المشاركة في بناء وقف يدخل في نفس الأجر؟ المشاركة أيضا يؤجر عليها الإنسان، لكن أيضا هناك مجالات أخرى للوقف غير المشاركة. الآن يمكن وقف أسهم الشركات النقية التي يكون لها ريع مستمر، يعني بعض الشركات شركات الأسهم توزع أرباحا بصفة دورية وهي من الشركات النقية، ليس عندها قروض محرمة ولا إيرادات محرمة، فيمكن وقف هذه الأسهم ويقال ريعها يصرف في كذا وكذا وكذا وكذا، فحتى لو كان مبلغ ليس كبيرا، حتى لو كان مبلغ ليس كبيرا تقول هذا المبلغ أضعه في شركة كذا التي توزع أرباحا دورية ويكون الريع يصرف في مجالات البر كذا وكذا. فهذا أيضا يعني في وقتنا الحاضر أصبح حتى وإن كان المبلغ يسيرا يمكن أن يوقفه الإنسان عن طريق الآن مثل ما ذكرت من الأسهم أو الصكوك أو غيرها. نعم. فاطمة تقول هي تختم سورة البقرة يوميا، هي في سؤالها عدة أسئلة. السؤال الأول يعني ختم سورة البقرة يوميا، هل هذا مشروع؟ هذا يتعلق بنية من يفعل ذلك. فهذه الأخت التي تختم سورة البقرة لماذا تفعل ذلك؟ إن كانت تعتقد سنية التخصيص وأن ختمها يوميا أو قراءة سورة البقرة يوميا أنه سنة فهذا غير صحيح، ولكن إن أرادت بهذه القراءة أن تنال الفضائل الواردة في قراءة سورة البقرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فلا بأس. لكن يعني يلاحظ أن بعض من يخصص سورة البقرة بالقراءة يقصد بذلك المنافع الدنيوية ويغفل عن المنافع الأخروية، وهذا الفهم فهم قاصر. ينبغي أن يركز قارئ القرآن على المنافع الأخروية، على التقرب إلى الله عز وجل بهذه القراءة سواء بسورة البقرة أو بغيرها، وما يأتي من منافع دنيوية من الحفظ مثلا والتحصين والحفظ من السحرة ونحو ذلك هذا يأتي تبعا، هذا يأتي تبعا. لكن بعض الناس عكس المسألة، يريد من قراءة سورة البقرة أن يحصل على منافع دنيوية، وأما المنافع الأخروية يجعلها على الهامش أو ربما لا تخطر بباله. فينبغي أن يصحح هذا المفهوم، وأن يقصد القارئ للقرآن بهذه التلاوة التقرب إلى الله عز وجل، وما يأتي من منافع دنيوية تأتي بالتبع. ولذلك الذي أنصح به الأخت الكريمة أن تجعل الختمة للقرآن كاملة ليس فقط للبقرة، تبدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، وكل يوم تقرأ إما جزء أو جزئين أو أكثر، وتمشي بهذه الطريقة. لماذا تخص سورة البقرة؟ وإنما تبدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة والتابعين أنهم يقرؤون القرآن كاملا. فنقول أختي الكريمة اجعل لك ختمة، ابدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، كل يوم اقرأ لك مقدار معين، وما ما يسمى بالحزب، ليس الحزب الذي هو المعروف الذي هو 4-8 المصطلح المعروف عند أهل التجويد، وإنما المقصود به القدر الذي يحدده الإنسان والورد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فالمسلم ينبغي أن يجعله حزبا، يعني وردة من القرآن. وكون الإنسان يمر عليه يوم ما قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل هذا تقصير. كتاب الله سبحانه الذي تعبنا الله تعالى بتلاوته والعمل به، وهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى آية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لما سمعه نفر من الجن تعجبوا منه، سمعوه لأول مرة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن العجب ينبغي أن يكون للمسلم ورد من هذا القرآن، لا يليق بالمسلم أن تمر عليه أيام ما قرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. فينبغي أن يكون للمسلم ورد، ويكون هناك ختمة، يبدأ من الفاتحة إلى الناس، كل يوم يقرأ قدرا معينا لا ينقص عنه، وربما يزيد، ربما ينشط في بعض الأيام ويزيد على هذا القدر، هذا أفضل من التخصيص بسورة البقرة. إذا كان ذكرت في بعض حديثكم هذا الموضوع، لكن حتى نوضحه أكثر، إذا كان الهدف هو المراجعة، لأنها هي ذكرت أنها تحفظ سورة البقرة حتى ما تنساها تقرأها بشكل يومي، المراجعة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لكن أيضا يعني ينبغي أن يكون مع هذه المراجعة أن تجعل لها نصيبة من التلاوة، لأن أيضا بعض الحفاظ يجعل كل وقت في المراجعة ولكن ما يجعل نصيبا من الوقت للتلاوة، تلاوة والتدبر هذا مطلوب، وهو من أسباب الثبات ومن أسباب زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هي ذكرت أنها تردد خلف قارئ، يعني تشغل مثلا مسجل أو غيره وتقرأ خلفه، هل هذا مشروع؟ لا بأس، لا بأس أن تقرأ خلفه، لأن هذا أولا يعين على تصحيح التلاوة، ثانيا يعين أيضا على تثبيت المحفوظ، فلا بأس. ذكرت أيضا أنها تقرأ أثناء عملها في البيت، تقول هذا يشجع أكثر على القراءة، لو قرأتها وهي جالسة ربما يعني ما تجد القوة لإكمال السورة، وهذا أمر طيب، أمر حسن، هذا مأثور عن بعض السلف. الإمام الشافعي كان يختم القرآن كل يوم ختمة في رمضان ختمتين، لكن ظاهره حاله أنه كان يقرأه وهو يعمل، لأن كونه يقرأ يعني في كل يوم ختمة يعني تستغرق لا يقل عن 7 ساعات ونصف تقريبا بالقراءة المعتدلة، لا يقل عن 7 ساعات ونصف. معنى ذلك أنه ربما يعني في الغالب أنه يقرأ وهو يزاول أعمالا. فالحافظ يقرأ وهو قائم وهو قاعد وهو يزاول عمل، فالحافظ يجري القرآن على لسانه. ولذلك لا نعجب عندما نسمع مثل هذه الأخبار وهذه القصص أن فلان يقرأ يختم القرآن كل يوم أو في رمضان يختم مرتين، لأن هؤلاء حفاظ ويجري القرآن على ألسنتهم ويقرأ وهو قائم وهو يمشي وهو في الطريق وهو في أي مكان. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. جواد سأل يقول: ما الذي يقوله الإنسان في سجود السهو؟ يقول في سجود السهو ما يقول في سجود الصلاة، فيقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم الأفضل يكررها 10 مرات، ثم يختم ذلك بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم إذا جلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها أيضا، ثم يسجد السجدة الثانية أيضا يقول سبحان ربي الأعلى يكررها ويختم ذلك بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يجلس ويسلم. هذه صفة سجود السهو. فالذي يقال في سجدتي السهو هو الذي يقال في سجود الصلاة. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، هنا سؤال من طالب علم سأل عن، يقول: أحيانا الإنسان يلبس الخفين لأجل أن لا يغسل قدميه، يعني هذه نيته، يقول هل مثل هذه النية هي تعتبر من التحايل غير المشروع؟ هذه ليس من التحايل غير المشروع، بل هذا أمر لا بأس به. فأحيانا الإنسان يريد أن يستفيد من لبس الجوربين المسح، خاصة إذا كان في السفر، ربما يشق عليه أن يغسل رجليه عندما يتوضأ، فيقول أريد أن ألبس الجوربين لكي أستفيد من رخصة المسح، أو حتى في أيام البرد أو نحو ذلك، فهذا المقصد مقصد لا بأس به. نعم. نأخذ بعض الأسئلة. فواز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يبارك فيكم، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، إلى نهاية الحديث، هل خاصه بالإنسان فقط أم بالحيوان؟ يعني باقي الحيوانات، ما قصدك يعني فيما تنفقه من المال؟ اي نعم اي نعم، يعني مثلا انك تتصدق على انسان او تطعم مثل حيوان، هل اي نعم هل ادخل اي نعم هل ادخل في الحديث ولا لا؟ طيب سؤال اخر. الله يعطيكم العافيه. حياك الله. عائشه تفضلي. عائشه السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي اختي. الله يسعدك يا شيخ. انا عندي سؤال، ذهبت انا والوالده مره و حانت وفاة المغرب، جاء وقت صلاة المغرب وأمي كانت بتصلي، أنا ما كان علي وضوء، فقلت للوالدة أنا ما علي وضوء، وكان المكان مزدحم شوي بالرجال وما كان مهو متوفر موي، فقالت الوالدة تيمم من اللي قدامي، فأنا تيممت والمكان ما كان صرحته فيه تراب، تيممت بنية إن شاء الله يصير فيه شوي، لو فيه شوي تراب يعني، يعني ضرب في ديك على مثلا على فرشة. أيوة. المصلى. لا مو فرشة المصلى، ما في مصلى، هو كذا مثل سيراميك كذا. اي على السيراميك يعني. ايوه تيممت وصليت المغرب مرتين انا اسويها، فما ادري صلاتي صحيحه. أيوة. او اني لا ما في ماء تتوضئين منه؟ لا في يا شيخ، ما بس إن بالرجال يعني. بالرجال يا شيخ ما يمديني صراحه. طيب ما في دوره مياه خاصه بالنساء؟ لا يا شيخ والله ما في. طيب عندك سؤال اخر عائشه؟ لا لا شكرا. احييك ابو احمد تفضل. ايمان. يا أبا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للشخص المسافر ومقيم في أقام في مدينة ثانية ويبصر لمدة القصر أثناء كان في صلاة الجمعة أقامها مع الجماعة، هل يجوز العصر أن يقصر أو يصلي العصر كامل؟ بارك الله فيك. يعني قصدك أنه يجمع العصر مع الجمعة؟ نعم، هو صلى الجمعة مع الجماعة، صلى الجمعة في المسجد. نعم. ويبغى يبغى يجمع العصر مع الجمعة. نعم نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ حياك الله. محمد تفضل. كان في صلاة الجمعة يا محمد. حسن طال عمرك. سؤالك يا غالي. هلا حبيبي، أنا تابعكم على الخط. إيه الله يحييك. يعني أنت على خط يعني ما مسافر ولا على التلفون؟ لا على التلفون طال عمرك. الشيخ سعد الخطلان معي المكالمة. الشيخ سعد يسمعك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله وأكرمك بارك الله فيك. الله يطول بعمرك يا شيخ. يا محمد ما دم تسمعنا من الخط قصر التلفزيون. أبشر أبشر طال عمرك. يا شيخ أنا أحيانا في الصلاة في المسجد يصلي بجانبي المؤذن فتكون فيه ريحة كريهة. طيب ما هو سؤالك يا محمد؟ الحكم فيها يا شيخ أني بيصلي في ريحة. أنا كلمت الإمام يعطينا يعني أنت تسأل عن حكمه هو ولا حكمك أنت؟ يعني ممكن مثلا تقطع الصلاة وتروح تبعد عنه. أيوة أحيانا نقطع الصلاة والله صليت بجانب يا شيخ أن الريحة لحد الآن فيه بالذات صلاة الجمعة وكلمت طيب. الإمام أكثر من مرة. طيب أبشر أبشر. عندك سؤال آخر يا محمد؟ نعم عندي سؤال ثاني. تفضل يا شيخ. أنا أعاني من الاكتئاب. نعم. ويجيني في السنة مرة مرتين. طيب. وشخص الدكتور اكتئاب نفسي. طيب ما هو سؤالك؟ فلا أستطيع أحيانا أصلي الفروق. يعني أحيانا يما أخرتها يما جمعتها بعد ما أتشافى وأصليها بالترتيب. طيب ما سؤالك يعني حكم أنك تتركها في هذا الوقت؟ في هذا الموضع يعني لفترة. طيب أبشر أنا أبشر يا محمد تسمع جواب. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. الأخونا فواز سأل ما ورد في الأحاديث عن الصدقة اليومية اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هل هذا المقصود به صدقة المال للفقراء أم كل ما يتصدق به الإنسان سواء كان على البشر أو على غير البشر؟ هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق بأن كل يوم ينزل هذان الملكان، أحدهما يدعو للمنفق بالخلف والآخر يدعو على الممسك بالتلف. المقصود بالممسك يعني ممسك عما يجب عليه إنفاقه. وقوله أعطي منفقا هذا يشمل جميع وجوه الإنفاق في سبل الخير، فيشمل الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ونحوهم، ويشمل كذلك أيضا الإنفاق على الأهل والأولاد والوالدين والأقارب، ويشمل كذلك حتى الإنفاق على الحيوان. لكن الأفضل أن يبدأ بالإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، هذا هو الأفضل. وكذلك أيضا النفق على أهله، بل إن النفق على أهله أفضل من النفق على الفقراء والمساكين، كما قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على مسكين ودينار اعتقت به رقبة، قال أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذا إذن الإنفاق على الأهل والإنفاق كذلك على الفقراء والمساكين ونحوهم هذا الأفضل. لكن يدخل أيضا في ذلك الإنفاق في جميع وجوه البر. نعم. نعود إلى أسئلة أخوانا وأخواتنا حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أبو لارين يسأل عن المسافة التي يجوز المرور بعدها أمام المصلي إذا لم توجد سترة. هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من حدد ذلك بثلاثة أذرع، ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر. والأقرب والله أعلم أن المسافة تتحدد بموضع السجود، فإلى موضع السجود لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن ما بعد موضع السجود لا بأس بالمرور بعد موضع السجود. فيكون إذن محل النهي ما بين المصلي وموضع سجوده، هذا هو الذي لا يجوز المرور فيه بين يدي المصلي، سواء كان هناك سترة أو لم يكن هناك سترة. لكن إن كان في سترة يمر من وراء السترة، لكن إن لم يكن هناك سترة فأقصى ما يعني يمنع من المرور هو إلى موضع السجود. فلو كان هناك مصل يصلي إلى غير سترة فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وموضع سجوده، لكن ما بعد موضع السجود لا بأس بالمرور منه. نسألكم فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير إن شاء الله، فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يستجيب إن شفت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. عائشة سألت تقول عدة مرات تذهب إلى أماكن وفي هذه الأماكن لا يتيسر لها الماء فتتيمم بضرب يدها على البلاط بحكم أنها لا يوجد عندها أيضا فرشة وغير ذلك. فما الحكم في حال أنها لم يتيسر الماء وأيضا لضيق وقت صلاة المغرب؟ أولا على المسلم أن يهتم بشأن الصلاة، إذا كان سيذهب إلى مكان ويعرف بأنه سيدركه الوقت لا بد أن يحتاط وأن يكون متوضئا قبل ذلك، فإذا اهتم بشأن الصلاة فسيجد من وسائل ما يعينه على أن يحقق شروطها من غير أن يلجأ لمثل هذه الأمور، يعني مثل هذه المضائق. لكن إذا قدر أن هذا حصل فنقول أخت كريمة تبحث عن مكان تتوضأ فيه كأنها تريد أن تذهب لدورة المياه، ولتفترض مثلا أنها جاءها أحد الغائطين فهي تريد دورة مياه، وفي الغالب أنها ستجد. لكن لو افترضنا أن هذا لم يتحقق، فقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة وغيره أن المرأة إذا كانت في مجمع من الرجال ولم يتيسر لها أن تتوضأ أنها يجوز لها أن تعدل للتيمم، فتتيمم بكل ما هو الصعيد بكل ما تصاعد عن الأرض. لكن هي ذكرت أيضا أنها لم تجد ما تتيمم به وأنها تيممت على السيراميك، ولذلك فالذي أنصحها أن تعيد هذه الصلاة أنها ربما يعني لا يخلو أمرها من شيء من التفريط. نعم. أخونا أبو أحمد هو مسافر وصلى الجمعة مع الجماعة، هل يجوز له بعدها مباشرة أن يصلي العصر قصرا؟ ليس له أن يجمع العصر مع الجمعة في أرجح قولي الفقهاء، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على مشروعية جمع العصر مع الجمعة، وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا شيخ بن باز وعثيم رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لأن الجمعة صلاة مستقلة ولم يرد ما يدل على أنها تجمع مع العصر. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم وأتاه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه وقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فنزل الغيث مباشرة، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر ينزل بغزارة، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة. فعلى هذا الأظهر الله أعلم أن المسافر إذا صلىها جمعة فليس له أن يجمع العصر معها، وإنما ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر فيصليها قصرا. البريهي سأل سؤال عن من عجل زكاة ماله هل يستأنف حولا جديدا أو لا؟ من عجل زكاة ماله لا يستأنف حولا جديدا، وإنما هو مرتبط بحول المال لكنه مجرد عجله فقط، فمعنى ذلك أن حوله لا زال باقيا لكن هو تعجل زكاة هذا العام. ما دمنا دخلنا فيما يتعلق يعني تحديد مدة الحول، هنا سؤال: إذا تغير المال مثلا، إذا كان عنده كان نقد في حسابه ثم اشترى به أرضا، هل يستمر الحول بهذه الطريقة أو لا؟ هنا ينظر إذا تغير المال، فإن كان الذي تغير لا ينقطع به الحول فيستمر، أما إذا كان ينقطع به الحول فلا يستمر. فمثلا إذا كان عنده نقد واشترى بها عروض تجارة لا ينقطع الحول يستمر، فإذا مثلا حصل مبلغا بلغ نصابا مثلا في واحد محرم ثم مثلا في شهر أربعة في شهر مثلا ربيع الآخر اشترى بهذا المبلغ عروض تجارة، فإن الحول مستمر من محرم وليس من ربيع الآخر. لكن لو غير يعني انتقل هذا المال لأصل غير زكوي فينقطع به الحول، لو أنه مثلا هذا المبلغ اشترى به عقارا ليسكنه أو ليؤجره مثلا هنا ينقطع الحول. إذا اشترى الأرض وباعها بعد 7 أشهر 8 أشهر هل نقول إنه يجب عليها زكاة؟ من نيته هو كانت تجارة اشتراها لغرض التجارة، إذا باعها بعد 7 أشهر مع ذات لم يحول عليها الحول، لا بد من أن يحول عليها الحول وإلا فلا فليس فيها زكاة. نعم. محمد لكن إلا لو أنه باع لما باع بعد 7 أشهر بقيت قيمته عنده 5 أشهر فهو يجب عليه زكيها 5 أشهر وليس سنة كاملة وإنها 5 أشهر. نعم. أخونا محمد سأل سؤال يقول أحيانا الإنسان يصلي ويكون من بجانبه يعني فيه رائحة كريهة يعني سواء أكل شيء أو تناول شيء أو شرب شيء أو كان من جسمه هل يجوز الإنسان يقطع الصلاة بهذا السبب يعني ينتقل إلى مكان آخر؟ هذا فيه تفصيل إذا كانت الرائحة محتملة ويمكن أن يكمل الإنسان صلاته فهنا يتحمل ويبذل النصيحة لهذا الذي رأى منه رائحة كريهة بالطريقة المناسبة ولو يكتب ورقة مثلا لا يعرف من كتبها أو نحو ذلك لأن بعض الذين تكون منهم روائح كريهة لا يشعرون بذلك فلا بد من أن تبذل لهم النصيحة لكن إذا كانت الرائحة الكريهة شديدة وغير محتملة فله أن يقطع الصلاة في هذه الحال وينتقل إلى مكان آخر. نعم. سؤالها الثاني هل يجوز الإنسان بسبب العوارض أو الأمراض النفسية أن يترك الصلاة؟ هذا يختلف حسب اختلاف هذا المرض النفسي ودرجته بعض الأمراض النفسية تكون خفيفة لا تبيح له أن يترك الجمعة والجماعة وبعضها تكون شديدة وتؤثر عليه ويلحقه الحرج الشديد بصلاة الجمعة والجماعة فيكون هذا عذرا له لا نستطيع أن نعطي جوابا عاما عن هذا السؤال وإنما هذا يختلف باختلاف الأمراض وباختلاف أيضا درجاتها ولذلك الذي يحصل له شيء من هذا يستفتي بنفسه عن المرض وأيضا يشرح للمفتي طبيعة هذا المرض لكي يقدر هل هذا ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة أم لا. ومحمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال في واحد يعني رجال يروح الحمام كلمت ولا يتوضا يصلي دائما نصحنا ما يسمع النصيحة هل صلاة مقبولة أم لا؟ يعني أنت قصدك ما أنه ما يعني يستنجي بعد قضاء الحاجة؟ هي نعم ما يعني ما يتمسح ما يغسل وجهه ولا يديه ولا شيء داوم على هالشيء. أنت قصدك إنه ما يتوضأ أصلا يصلي بدون وضوء؟ بدون وضوء يصلي. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني هل السبحة بالأصابع أفضل؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله شكرا جزيلا. أبو سعد تفضل. أو عفوا مصعب السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله يا مصعب. عندي سؤال هو أني أنا أتردد بين مدينة اللي أنا أسكن فيها مع والدي اللي هي مكة وبين قرية أعمل فيها تبعد عن مكة 400 كيلو تقريبا. نعم. وأتردد بشكل غير منتظم يعني قد أمكث فيها أسبوع وفي مكة أسبوع أو 3 أيام أو 4 أيام ثم أعود إلى مكة بنفس الوقت. في هذه القرية لك بيت وسكن واستقرار ولا بس تروح وتسكن في أي مكان بأماكن مختلفة؟ لا أروح وأسكن في نفس المركز اللي أعمل فيه عندي غرفة فيه. عندك غرفة في المركز اللي تعمل فيه أنت؟ نعم صحيح. طيب كم يعني السكن يعني بصفة مستمرة أو يقول 4 أيام حين 5 أيام حسب عد مهمة عمله. أيه. طيب هل عندك سؤالك عن حكم الجمع والقصر في مقر عملك؟ نعم سؤال آخر كذلك فيما يخص الصيام أو السنن الرواتب هل أتركها برخصة السفر أو أستمر فيها؟ أبشر إن شاء الله تسمع جواب شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد من الإمارات يسأل عن شخص يصلي بدون وضوء. لا تصح الصلاة بدون وضوء بالإجماع لا يقبل الله صلاة بغير طهور الصلاة بغير طهور افتقدت أحد الشروط فلا تصح ولا تقبل منه. أنا أخشى أنه حصل اختلاط عند أخينا أبي محمد في السؤال وهذا السؤال يتكرر عليه كثيرا في هذا البرنامج وهو أن بعض الناس يربط دائما الوضوء بالاستنجاء يعني لا بد أن يستنجي حتى يتوضأ فهل هذا صحيح أو لا؟ هذا غير صحيح. الوضوء يختلف عن الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار غسل الفرجين هذا إنما يكون عند قضاء الحاجة عند البول أو الغائط يكون ذلك بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالمناديل ونحوها. أما إذا لم يرد الإنسان قضاء الحاجة وإنما أراد أن يتوضأ، يعني إنسان قام من النوم مثلا وأراد أن يتوضأ ليس بحاجة ل يعني البول أو الغائط، هنا لا داعي لغسل الفرج، وإنما يسمي يقول بسم الله ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويكمل وضوءه. وما هو شائع عند بعض العامة أنه لا بد في كل مرة تتوضأ فيها أنك تغسل فرجك، هذا غير صحيح، هذا من الأخطاء الشائعة، هذا غير صحيح. فإذا غسل الفرج إنما يكون عند قضاء الحاجة فقط، أما إذا لم ترد قضاء الحاجة فلا تغسل فرجك، إنما فقط تتوضأ، قام من النوم مثلا يتوضأ يغسل كفيه يتمضمض يستنشق يكمل وضوءه، أو مثلا خرج منه ريح مثلا لا حاجة لأن يغسل الفرج، إنما يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. وهكذا أيضا لو أنه استنجى أو استجمر مثلا ولم يتوضأ ثم بعد ذلك حضر وقت الصلاة، لا داعي لغسل الفرج مرة أخرى، إنما يكتفي يبدأ بغسل كفين وتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. نعم. السؤال الثاني وبقي معنا ما يقارب دقيقتين، هل ما هو الأفضل أن يسبح بأصابع أو بالسبحة أو بالأجهزة الخاصة بالتسبيح؟ الأفضل هو التسبيح بالأصابع لأن هذا هو المأثور والوارد وأيضا خروجا من الخلاف، لكن مع ذلك التسبيح بغير ذلك لا بأس، التسبيح بالمسبحة، التسبيح بالمسبحة الإلكترونية، التسبيح بأي شيء يضبط العدد، لأن هذه كلها وسائل. والسلف كان عندهم، بعض السلف كان يسبحون بالنوى وبالحصى ونحو ذلك، في وقتنا الحاضر وجدت هذه المسابح التي تكون بحبات الخرز أو مسابح إلكترونية، فهذه كلها وسائل لضبط التسبيح، فهذه كلها لا بأس بها. أخونا مصعب يقول هو يتردد بين مدينتين، يعمل في مدينة تبعد عن مكة ما يقارب 400 كيلو، لكنه إذا ذهب هناك يسكن في غرفة في نفس المركز الذي يعمل فيه، يعني ليس مستقر في بيت أو مستأجر غير ذلك، هل يعتبر مسافر أو لا؟ أولا في الطريق هو مسافر، في الطريق يترخص برخص السفر ومن ذلك القصر والجم، لكن إذا وصل إلى مكان العمل وهو يبقى فيه عدة أيام وعلى مدار السنة، فهل نعتبره مسافرا وهو مقيم في مقر العمل عدة أيام وعلى مدار السنة، أو نعتبره مقيما، هل نعتبره مسافرا أو نعتبره مقيما؟ هذه من المسائل التي ترجع إلى ما يسمى عند العلماء بتحقيق المناط، يعني الحكم الشرعي متفق عليه، إذا اعتبرناه مسافرا يترخص بخلاف السفر، إذا اعتبرناه مقيما لا يترخص بخلاف السفر، لكن تأتي الآن تحقيق المناط وتنزيل ذلك على هذه الواقعة، فهل نعتبره مسافرا أو مقيما؟ يعني هنا يعني يرجع في ذلك للعرف، فهل هذا في عرف الناس يعتبر مسافرا أو يعتبر مقيما؟ الذي يوضح العرف أكثر هو الفطر في نهار رمضان، لو كان هذا مثلا أثناء عمله في رمضان كل يوم يفطر، كل يوم يتغدى مثلا بعد صلاة الظهر وهو في مقر العمل أمام الموظفين، فهل يقرون على ذلك ويعذرون وهو مسافر، أو يقولون لا أنت غير مسافر أنت مقيم أنت تبقى عدة أيام في مقر العمل؟ فالأقرب الله أعلم أنه لا يعتبر مسافرا وأنه يعتبر مقيما، لأن الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، ولا نعدل عن ذلك ونصفه بأنه مسافر إلا بأمر واضح، وهنا لم يتضح بدليل أن الناس ينكرون عليه لو أفطر في نهار رمضان، فكأن له يعني إقامتين، إقامة في, في, في, في آخر الأسبوع في بلده وإقامة أخرى في مقر العمل هنا، فله إقامتان، وإن كانت الإقامة الثانية أدنى في التبسط وفي كذا من الإقامة الأولى، لكن هي تعتبر إقامة بدليل أن الناس ينكرون عليه وأفطر في نهار رمضان وهو في هذه الإقامة، ولذلك فالأقرب أنه لا يترخص فيها برخص السفر، وهذا هو الأحوط والأبرى للذمة. شكرا قضي فضلك الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين، شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.